نفسك ولا بتيجي في وجه الله، لكن بتيجي لمصلحتك انت وليكي انت. ربنا غني عن مجيئك، وربنا غني عن مجيئي، وربنا غني عننا كلنا يا اخوات وعن عبادتنا كلنا، لان هو الغني ونحن الفقراء. طيب لما تيجي لربنا سبحانه وتعالى ويقول لك ربنا سبحانه وتعالى: بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. ادي علاقه ما بين الوفاء بالعهد والتقوى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، والله العظيم ربنا اشترينا يا اخوات، ربنا اشترينا يا رب يشترينا انفسهم. نفسي، لذلك نفسي يعني ايه؟ يعني ما تقوليش انا ليه حاجه، تقوليش مالي، ما تقوليش انا بمزاجي، اصلا انا عايزه، اصلا انا بعمل، اصلا انا مش مقتنعه، اصلا انا لبسي ده عاجبني، اصلا انا لا انا يعني انا كده كويسه، انا احسن من غيري. لا لا لا اطمحي، وفي ذلك فليتسابق المتسابقون. احنا لسه ما وصلناش لحاجه خالص خالص. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا، تمام كده. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم. طب أنا ما بعبدش الشيطان بس بمشي وراه، بس ما بجاهدش في إن أنا أدفعه. أول ما يبسمس لي كده أروح. يعني شوف هو بيقول لهم إيه: وإني دعوتكم، إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما كانش ليا. هو أنا أنت تقدري إن أنا أقول، تقدري تقولي إن أنا أجبرتك؟ هل تقدري دعوة فرح زي ما أنا قلتها لكم كتير؟ دعوة فرح، أنا بديكي الدعوة، هل أنت مجبورة إن أنت تروحي هذا الفرح؟ لا، هو بديكي دعوة. كارت جميل مزركش مكتوب عليه دعاء جادو. إلى الأخت دعاء جادو الحضور إلى الجلسة الفلانية عشان هتبقى جلسة نميمة. شكراً. فانا استجيب بقى، انا جايه لك، او مكالمه نميمه، او مكالمه غيبه. طب انا جايه، انا هقبل الدعوه ان شاء الله، انا جاي بس انا دعيتك، بس انا ماليش عليك سلطان. لا لا بس انا بحب الدعوه دي، فانا جايه بقى. ها ما تصدقيش، ربنا الله يسترنا ويعني يحمينا من الوقوع في الزلل. والله يا اخواتي انا عايزه اقول لكم حاجه على موضوع انا ما صدقش: من لم يشغل نفسه بالباطل شغلته نفسه بالحق. طول ما عندك فراغ، طول ما هتلاقيك بتغلطي كتير. لما تشغلي نفسك بالحق مش هيبقى عندك وقت تغلطي اصلا، ولا عندك وقت تفكري في مين قال ومين عاد وبتاع ومش عارفه ايه. هل تعتقدين ان الواحد ما بيقعش في فتن كتير وزلات كتير ومين قال ومين عاد؟ والله بيقع، بس الواحد بايه اللي هو باللغه الحديثه بيكبر دماغه. ليه؟ اصلا مش فاضي. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، فانا مش فاضي، انا فاضي ده انا ورايا حاجه تقيله جدا عليا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المحسنين في العمل. طيب ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. وده طبعا ايه؟ عكس الايه؟ عكس التقوى اللي هو ايه؟ ينسى العهد. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. فانت بقى تيجي تنسي بقى خلاص كده، اللي هي ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم فنسي ولم نجد له عزما. زي كده سيدنا ادم ربنا سبحانه وتعالى عهد اليه فنسيه. فاحنا برضو كده بالظبط كده، ربنا بيعهد علينا وبياخد علينا العهود واحنا ايه؟ بننسى. فتيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، بيذكرك: اوعي تنسي ربنا عشان ما ينسكيش نفسك. تنسي نفسك يعني ايه؟ تلاقي نفسك داخله من معصيه لمعصيه، والمعصية قلت تاني مش لازم تكون معصية شرب خمر النساء والخمر، لا مش شرط، مش شرط، ممكن يكون غفلة. غفلة بنتقلب كما يتقلب الناس بالنوم ونصحى وعادي والحياة واخدانا وبتاع، ودينا بنربي العيال ودينا قاعدين في البيت وخلاص، وبنطلع نعمل حج وعمرة وعادي بقى. لا والله يا اخي، القلب لازم يصحى عن كده كتير، ولازم يفوق عن كده كتير، لان الغفله دي نوع من انواع المعصيه، بل هي من اشد المعاصي الغفله. وذمها الله سبحانه وتعالى: اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافل. ربنا سبحانه وتعالى بقى وصف اللي بينسوا نفسهم ده زي مين؟ اولئك هم الايه؟ الفاسقون. يعني ايه الفسق؟ الخروج من الطاعه. جميل. يعني ايه الخروج من الطاعه؟ يعني هو اصلا كان فيها ولا ما كانش فيها؟ يعني هو اصلا كان مؤمن ولا ما كانش مؤمن؟ كان مسلم ولا ما كانش مسلم؟ كان مسلم، بس عمل ايه؟ بعد شويه. يعني ايه بقى فسق؟ التعريف اللغوي بتاعها قال لك ايه؟ فسق الرطب. فسق، اسمعوا بقى الترتيب، فسق الرطب. الرطب عارفين البلح الزغلول؟ البلح الزغلول مش هعرف اكله دلوقتي بحالتي، بس ان شاء الله عندي انا خير. البلح الزغلول يا اخوات القشره بتاعته الحمرا دي لما تيجي تحاولي تقشريها هتعرفي تقشريها بسهوله؟ طب لو جيتي تشيليها بالسكينه هتتشال، بس هيتشيل معاها ايه؟ لحمه، صح ولا لا؟ ولا هتطلع بسهوله؟ عمرها ما هتطلع بسهوله، وهتشيل معاها غصب عنك لحمه. تمام كده؟ ده البلح هو لسه ايه؟ ناشف زغلول يعني. هاتي بقى البلح وسيبيه شويه في الهواء يوم يومين، هيحصل له ايه؟ هيبقى رطب، صح كده؟ تيجي بقى تشيل القشره تتشال بسهوله ويسر. تحطيه كده كيلو جنبك تشيله في 5 دقايق تك تك تك تك وتقوم ايه؟ مقشراه، صح ولا لا؟ هو ده الفسق. يعني ايه برضه مش فاهم؟ يعني هاتي واحد مؤمن وحطي له عوامل التعريب. يعني ايه عوامل التعريب؟ البيئه المحيطه تتغير، الصحبه اختلفت، يفسق عن امر الله. يعني ايه برضه؟ واحده تبقى عايشه في مجتمع زي اللي احنا عايشين فيه كده، تبقى تمام التزام ايه وصلاه ايه، وتنقل مثلا وتروح مثلا في اي حته تانيه هاي لايف شويه، شكلك ما بقاش مناسب. الحاجات دي انا بشوفها بعيني يا اخوات. لا لا، ما لبسك ما بقاش هيئه، لا قصرت طرحه شويه، ده خمار، ده منظر زي الفلاحين، ايه ده الخمار ده خالص؟ قصريه بس لغايه هنا، فتقصره لغايه هنا بس. انت عارفه بقى لو عملتيها في يوجا على جنب هتبقى تحفه. والله العظيم هذا كلام يقال من ازواج لزوجته. انا بتكلم في واقع. ليه؟ البيئه اختلفت، فبخار الميه اللي حواليك اختلف، فالقشره بدات تتشال. انت كده على فكره ما بقيتيش مناسباني، انا عايز واحده اتباع بيها قدام المجتمع، ادخل كده بيك الفرح انبسط ان انت مراتي، مش ادخل بيك الفرح يقولوا ستنا الحاجه. لا انا بكلمك بصراحه عشان انا بحبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسافر بره؟ لا بقول لك إيه، أنت بقى كده بجد شكلك مش عاطفي. حكاية بقى إن أنت نفساني مش عارفة إيه ومنحفة ولا مش عارفة إزاي وماشية تجبريني وبتاع، لا لا لا لا يا شيخ، أنت شايفة الدنيا حوالينا؟ محدش يعرفك هنا. إيه المشكلة يعني؟ وبعدين ياما ناس بتقلع، وياما ناس بتبدل، فتبدل. القهقري خطوة في خطوة في خطوة، والله والله والله بتيجي تبكي الاخت بالدموع، تقولي انا بعدت قوي ونفسي اقرب تاني يوم واحد. ليه؟ اصل القشره بقت سهل شيلها ففسقت عن امر الله. ده قصدي، ده انا بتكلم عن موقف، لكن انا بكلمك ان ممكن جدا جدا الواحد يبعد بايه؟ بتغير المناخ، بتغير الجو. انا راجل ما كنتش بفوت ركعه ورحت اشتغلت في الحته الفلانيه او في البلد الفلانيه، خلاص بقى الصحبه اتغيرت والناس اتغيروا فنسي العهد، فربنا نسيه فاصبح ولا حول ولا قوه الا بالله من الفاسقين. شوفوا الموضوع سهل ازاي؟ يعني ما تفتكريش ان انت بعيده او ان انا يعني محطوطه في برطمان مقفول عليا، لا ده انت قريبه قوي، فلازم تكوني حذرة. تقولي طب انا اعمل ايه لما جوزي بيقول لي قصري الطرحة ولا اعملي مش عارفة ايه؟ الجهي الى مصيرك وقولي له يا رب انا عايز احافظ على بيتي، بس في نفس الوقت مش قادرة اتخلى عن التزامي. هتحصل مشاكل شوية، هتصدي وتليني شوية، بس في الاول وفي الاخر لازم تعلمي ان انت ليكي ركن ركين، والله الذي لا اله الا هو، لو رأى منك قوة في اللجوء إليه لن يخذلك وستنتصري، بس أنت قال لله سبحانه وتعالى منك قوة، لكن ما يبقاش اصلا الامر جاي على هوايا وانا مبسوطه بيه واقول لك اصله جوزي، هقول له ايه؟ بس ما هو جوزي. لا، ما هو على هواكي برضه. اقفي مع نفسك. لذلك لا يستوي يا اخوان، لا يستوي والله يا اخوات، الامر مش سهل ابدا، ده درجات ودرجات ودرجات، وبلوغ المرام مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما هي سهلة والله، والله ابدا ما هي سهلة يا اخوات. الذين من قبلكم كانوا يقطعون ها ويفصل بينهم وبين عظمهم، وما كانوش لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى من الانصار يعني شوية، مش هقول تخاذل، ما اقدرش اقولها، بس شويه يعني ضعف ووهن كده، فقال لهم انتوا ايه ده، انتوا زعلانين ولا انتوا تعبانين؟ ده اللي قبلكم كانوا بيقطعوا بمناشر من حديد وما كانوش بيقولوا غير احد من احد لا اله الا الله، لكن انتوا فين؟ واحنا مثلا عشان خناقه مع زوج، ولا علشان ابين الحق من الباطل، ولا علشان اقول لا انا مش هلبس كده، ولا عشان اقول لا انا مش هعمل كده، ولا عشان اقول له لا معلش اسمح لي، لطاعه المخلوق في معصيه الخالق، اسمح لي سيبني زي ما انا، وارجو من الله سبحانه وتعالى ان هو يهديني قبل ما يهديك، وارجو من الله سبحانه وتعالى وتوجهي ربنا بقضيتك، وهل الله سبحانه وتعالى منك قوه؟ والله سبحانه وتعالى سيتثبت خطاك، لكن ما تبقيش انت مبسوطه باللي هو بيقوله، ولا اللي هي بتقوله، ولا المجال اللي انت بقيتي فيه، وترجعي تقولي اصل انا بعدت غصب عني. لا، وقالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اللهم اجعلنا من اصحاب الجنه، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا والله يا رب. اصحاب الجنه هم الفائزون، اللهم اجعلنا منهم. طب يا رب نفوز ازاي؟ بالقران. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي الدورة اللي فاتت قبل رمضان اديت لكم سلطان القرآن، صح؟ واديت لكم الفرق ما بينه وما بين سلطان الشيطان، وكيف أن سلطان القرآن لو سير، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى، أي أن لو أن سلطان القرآن ترك على الجبال لسيرها، ولو ترك سلطان القرآن أن يفعل مفعوله على الأرض لقطعها، ولو ترك على الأموات لكلمهم. خلي بالك، سلطان القرآن ده حاجة عظيمة قوي. يعني إيه سلطان القرآن؟ إن أنت تلاقي القرآن كده بيجري في دمك، إن أنت تلاقي كده كل قواعد القرآن، كل أخلاق القرآن. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض؟ لأنه سلطان القرآن تمكن منه تمام. أسأل الله أن يجعلنا نصيب. شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو انزلنا هذا القران على جبل، ده لو بقى نزل على جبل، لكن هو ايه؟ نزل على قلب قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب المؤمنين. لرايته خاشعا متصدعا متكسر كده متحطم من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس وما لعلهم يتفكرون. هو الله سبحانه وتعالى الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى، أنت قاعدة دلوقتي، أي حاجة بره المسجد ده بلاش، أي حاجة في الصف الأخراني ده بالنسبة لك غيب، صح ولا لأ؟ أنت شايفاه؟ ما بقاش مشاهد، بقى غيب. فانت بتؤمني بالنبي صلى الله عليه وسلم غيب، وبتؤمني بالانبياء غيب، وبتؤمني بالله سبحانه وتعالى غيب، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ها لا يظهر على غيبه احدا الا من يرده من رسول بس، لكن اي حاجه بالنسبه لك غيب. لذلك لما تيجي تقولي لي فلان بيعرف الغيب وبيعرف اخباري، واول ما بدخل عليه بيقول لي انت زكيه بنت نبويه، تمام كده؟ ولسه متغديه ملوخيه اكيد؟ اكيد يعني؟ اقول لك ده اكيد تنازل عن توحيده بتسخيره للجن. فخلي بالك منه. خلي بالك منه، ده ادعى، مش ده بيقول كده يبقى هو بس بركه وملس. لا والله. ده هو طالما عمل كده يبقى هو اصلا مسخر جان، والجان واللي بيسخره اللي بيسخر جان دوت بيتنازل عن توحيده، يبقى هو ايه؟ كافر. فخلي بالك، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. طبعا ذكر اسم الله الرحيم في القرآن جاء أكثر من اسم الرحمن تقريبا أكثر من ضعف، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصلك رسالة إن رحمته وصلالك. أكثر سورة ذكر فيها اسم الله الرحمن سورة إيه؟ لا طب بالله عليك يا سورة الرحمن ذكر فيها اسم الله الرحمن أصلا غير أول آية؟ تخيلي بقى الرحمن علم القرآن بس خلاص كده خلصت اسم الله الرحمن في سورة الرحمن. أكثر سورة ذكر فيها اسم الله الرحمن مريم، ذكر رحمة ربك علناه زكريا، وما تلاقيش لفظ الجلالة في سورة مريم كله الرحمن. ولما ربنا سبحانه وتعالى حب يوازي اسم باسم لفظ الجلالة الله قال لك ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، هو الرحمن بس اللي وزاه. واخر سورة مريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى اكتر سورة ذكر فيها اسم الله الرحمن سورة مريم. ليه بقى؟ لان سورة مريم ما بتتكلمش عن قصة السيدة مريم بس، لا دي بتتكلمها عن فتنة مريم. طب هي مريم فتنت؟ في ايه؟ في ان هي بس تلاقت ان هي حامل، ها؟ وقالت ايه؟ ولم يمسسني بشر، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. ازاي يعني؟ ازاي هبقى كده؟ هتقعد بقى تعيط ويا رب ازاي؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى عشان رحمن يأتيها بالخير وبالعزة وشوفوا بذكرها إلى يوم القيامة وبتمكنها بهذه الطريقة من خلال حاجة هي شايفها إن هي وحشة. فهي دي الرحمة، هو ده الرحيم، إن ربنا سبحانه وتعالى يسوق إليك الخير ممكن بطريقة أنت شايفها إن هي مش مناسباكي، ممكن أنت شايفة إن دي مصيبة وقعت عليك لكن هي في طيتها الرحمة. أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وإيه؟ ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، رحمة اللي هو مين بقى؟ سيدنا عيسى عليه السلام. شوف بقى بعد كده لما بقى سيدنا عيسى وبقى من أولي العزم من الرسل وأمه السيدة مريم، ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الرحمن الرحيم.